مزون الحكمة. مزون الحكمة رحلة يومية على صوت الخليج. مستمعين الكرام، أهلا ومرحبا بكم. كتب عمر بن الخطاب إلى عامله أبي موسى رضي الله عنهما فقال: أما بعد، فإن للناس نفرة من سلطانهم، فأعوذ بالله أن تدركني وإياك، فأقم الحدود ولو ساعة من النهار، وإذا حضر أمران أحدهما لله والآخر للدنيا فآثر نصيبك من الله، فإن الدنيا تنفد والآخرة تبقى. عد مريض المسلمين واحضر جنائزهم وافتح بابك وباشر أمورهم بنفسك، فإنما أنت رجل منهم، غير أن الله تعالى جعلك أثقلهم حملا. وقد بلغني أنه نشأ لك ولأهل بيتك هيئة في لباسك ومطعمك ومركبك ليس للمسلمين مثلها، فإياك أن تكون بمنزلة البهيمة مرت بواد خصب فلم يكن لها هم إلا السمن، وإنما حتفها في السمن. واعلم أن العامل إذا زاغ زاغت رعيته، وأشقى الناس من شقيت به رعيته. قال لقمان لابنه: يا بني، إن كنت تشك في الموت فلا تنم، فكما أنك تنام كذلك تموت، وإن كنت تشك في البعث فلا تنتبه بعد نومك، فكذلك تبعث بعد موتك. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: صاحب المعروف لا يقع، وإن وقع وجد متكئا. وقال: لما ضرب الدرهم والدينار أخذه إبليس فوضعه على عينيه وقال: أنت ثمرة قلبي وقرة عيني، بك أطغي وبك أكفر وبك أدخل النار. روي عن معاوية رضي الله عنه أنه كتب إلى عائشة رضي الله عنها: أن اكتبي إلي كتابا توصيني فيه ولا تكثري. فكتبت: سلام عليك، أما بعد، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من التمس رضا الله بسخط الناس كفاه الله مؤنة الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله وكله الله تعالى إلى الناس والسلام. قال الحسن البصري لبعض طلابه: يا بني، خذ هذه البطاقة فهي خير لك من ألف كتاب. لا تغتر بمكان صالح، فلا مكان أفضل من الجنة، فقد لقي فيها أبونا آدم ما لقي. ولا تغتر بكثرة العبادة، فإن إبليس بعد مكثه في العبادة فانظر ماذا لقي. ولا تغتر برؤية الصالحين، فلا شخص أعظم من المصطفى صلى الله عليه وسلم فلم ينتفع به الكفار والمنافقون. ولا تغتر بكثرة العلم، فإن بلعام بن باعوراء بعد نظره في اللوح المحفوظ فانظر ماذا لقي. حكي أن الفضيل بن عياض رضي الله تعالى عنه وعظ أصحابه وأوصاهم، وفيهم الشاب والشيخ، فقال: يا معشر الشباب، كم من زرع أدركته الآفة قبل بلوغه وتمامه، ويا معشر الشيوخ، هل يحصد الزرع إلا بعد نضجه وتمامه؟ روى البخاري: من عمره الله 60 سنة فقد أعذر الله إليه، أي أسقط عذره حيث أمهله الله طول هذه المدة ولم يعتذر. قال مالك بن دينار لبعض طلابه: إذا رأيت قساوة في قلبك، ووهنا في بدنك، وحرمانا في رزقك، فاعلم أنك تكلمت فيما لا يعنيك. قيل لسلطان الزاهدين إبراهيم بن أدهم رضي الله عنه: أوصنا بما ينفعنا. فقال رضي الله تعالى عنه: إذا رأيتم الناس مشغولين بأمر الدنيا فاشتغلوا أنتم بأمر الآخرة، وإذا اشتغلوا بتزيين ظواهرهم فاشتغلوا بتزيين بواطنكم، وإذا اشتغلوا بعمارة البساتين والقصور فاشتغلوا بعمارة القبور، وإذا اشتغلوا بخدمة المخلوقين فاشتغلوا بخدمة رب العالمين، وإذا اشتغلوا بعيوب الناس فاشتغلوا بعيوب أنفسكم، واتخذوا من هذه الدنيا زادا يوصلكم إلى الآخرة، فإنما الدنيا مزرعة الآخرة. ولله در القائل: إن لله عبادا فطنا، طلقوا الدنيا وخافوا الفتنا، نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي وطنا، جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا. قال حكيم: تزود للذي لا بد منه، فإن الموت ميقات العباد، وتب مما جنيت وأنت حي، وكن متنبها قبل الرقاد، ستندم إن رحلت بغير زاد، وتشقى إذ يناديك المنادي. أترضى أن تكون رفيق قوم لهم زاد وأنت بغير زاد؟

فعسى أن يكون موتك بغتة، كم صحيح تراه من غير سقم ذهبت نفسه الصحيحة فلتة. موزون الحكمة. ما أحسن قول القائل: إذا هبت رياحك فاغتنمها، فإن لكل خافقة سكون، ولا تغفل عن الإحسان فيها، فما تدري السكون متى يكون. إذا ظفرت يداك فلا تقصر، فإن الدهر عادته يخون. قال الأعشى: إذا أنت لم ترحل بزاد من التقى، ولاقيت بعد الموت من قد تزود، ندمت على ألا تكون كمثله، وأنك لم ترصد كما كان أرصدا. خاطب البهلول هارون الرشيد قائلا: هب أنك قد ملكت الأرض طرا، ودان لك العباد، فكان ماذا؟ أليس غدا مصيرك جوف قبر، ويحث الترب هذا ثم هذا؟ قال القاضي ابن عصرون: أؤمل أن أحيا وفي كل ساعة تمر بي الموتى تهز نعوشها، وما أنا إلا منهم غير أن لي بقايا ليال في الزمان أعيشها. قال الشاعر عن الخليل الذي لا يدوم: لكل اجتماع من خليلين فرقة، وكل الذي دون الممات قليل، وإن افتقادي واحدا بعد واحد دليل على ألا يدوم خليل. قال شاعر حكيم: تولى العمر واقترب الرحيل، وزادي في التقى زاد قليل، وفي لحدي إذا كان النزول، فهنوني أحبائي وقولوا لك البشرى قدمت على كريم. قال شاعر حكيم: وفي قبض كف الطفل عند ولادته دليل على الحرص المركب في الحي، وفي بسطها عند الممات إشارة، ألا فاشهدوا أني خرجت بلا شيء. وعن الاستعداد للموت قال الشاعر: الموت لابد منه فاستعد له، إن اللبيب بذكر الموت مشغول، وكيف يلهو بعيش أو يلذ به من التراب على خديه مجعول. قال شاعر: غاض ماء الحياء من كل وجه، فغدا كالح الجوانب قفرا، وتفشى العقوق في الناس حتى كاد رد السلام يحسب برا. موزون الحكمة. قال شاعر حكيم: لا ترغبن إلى الثياب الفاخرة، واذكر عظامك حين تمسي ناخرة، وإذا رأيت زخارف الدنيا فقل: لا هم إن العيش عيش الآخرة. وعن الضحك والبكاء قال الشاعر: ولدتك أمك يا ابن آدم باكيا، والناس حولك يضحكون سرورا، فاحفظ لنفسك أن تكون إذا بكوا في يوم موتك ضاحكا مسرورا. تنقضي الدنيا وتفنى، والفتى فيها معنى، ليس في الدنيا سرور لا ولا عيش مهنى، يا غنيا بالدنانير محب الله أغنى. مستمعين الكرام، شكرا جزيلا لكم، وحتى نلتقي ثانية بإذن الله تعالى، لكم أجمل تحيات عبد السلام جاد الله ومحمد عبد الله. مزون الحكمة. مزون الحكمة رحلة يومية على صوت الخليج.